نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية حفظكم الله، هذا عبد الرحمن الدحيم حفظكم الله يسأل عن القوادح في العقيدة، وكيف تكون وسائل السلامة منها، وعن الأخطاء في العقيدة، حيث يوجد هناك بعض الناس سواء في الداخل أو في الخارج من صبائل العين وقوة البصر، وهذا أمر معتاد ولا شك فيه ولا شيء فيه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. بعض الناس يرى أن الكحل خاص بالنساء للزين أمام الزوج، لكن نقول لا، هو للرجال والنساء جميعا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل أيضا محمد من الرياض يسأل، يقول: الخشوع من العبادات المفقودة في حياة الكثير منا للأسف، والخشوع هو روح الصلاة ومادة حياتها، وهو ثمرة الإيمان وطمأنينة النفس. يقول بارك الله فيكم: كيف يحقق المسلم الخشوع في الصلاة؟ يا أخي، الخشوع لب الصلاة. يقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فوصفهم وبين أول صفاتهم خشوعهم في صلاتهم. والخشوع سكون القلب وحضور القلب عند الصلاة، فإن المسلم إذا قال الله أكبر إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، وأنه يناجي ربه، وأن الله موقف وجهه، فليحذر انحراف عن القبلة وليستقيم على الطريقة المستقيم، فإن خشوع القلب يؤدي إلى خشوع الجوارح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يحضر عند الأذان، فإذا سمع الأذى ولا وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى المؤقبل، فإذا أقيم للصلاة أقبل وله ضراط حتى لا يسمع الإقامة، فإذا انتهى أقبل حتى يحول بين العبد وبقلب أذكر كذا أذكر كذا. هذه مما يدلك على أن عدم الخشوع من تلاعب الشيطان بنا واستحواذه علينا وضعف إيماننا المقاوم لمساوسه وضلالاته. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أمور كثيرة تكون سبب لخشوعنا في صلاتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدابع الأخبثان. وقال: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء إذا كانوا مشتاقين إليه، يخشى لو صلوا لا أشغلهم ذا الجوع عن الإقبال على الصلاة فيقدمون الأكل عن الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصار السماء أو لا ترجعوا إليهم، فإن رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة قد ترى بعينيك ما يشغل قلبك ويلهيك عن صلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه خميصة، فلما لبسها كأنما. لهذا اليوم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو نواف من المجمع يسأل ويقول بارك الله فيكم: هل هناك ارتباط بين العقيدة والحياة، وهل هناك صلة وثيقة بينهما، وكيف يعيش المرء حياته بالعقيدة وتطبيقها على السنة الصحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأخ السائل يقول: هل بين العقيدة والحياة ارتباط؟ وكيف يعيش الإنسان في حياته بالعقيدة الصحيحة؟ يا أخي، الحياة والعقيدة ارتباط. وتن النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخي المسلم، إن جريمة القتل جريمة نكراء شنيعة سيئة كبيرة من كبائر الذنوب، مفسدتها تلي الشرك في مفازه وأضراره، ولهذا قرنها الله في كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: اشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس التي حرم الله بالحق حرام لا يجوز، لأن الأصل حرمة دماء الناس عموما، مسلمهم ذميهم ومسلمهم، إلا من كان بينك وبينه إلا المحاربين الذين بينك وبينهم يعني حروبا طاحنة، هذا شيء ثاني. أما الأصل حرمة دماء الناس، لا سيما المعصوم، المسلم معصوم الدم والمال، الذمي والمستأمن والمعاهد معصوم الدم والمال. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. فيا إخواني، تدبروا في أموركم وتعقلوا أحوالكم، واحذروا أن يستفزكم الشيطان فيغريكم بقتل إخوانكم فتندمون. اسمع الله يقول: واتل علينا بأبني آدم الحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدي إلي تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإذمي وإذمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فزينت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين. فيا إخواني، القتل أو كل مقتول فعلى ابن آدم شطر من جريمته، لأنه أول من شرع أول من بدأ القتل في الدنيا، أول من بدأ ابن آدم، فكل قتيل يتحمل شطر إثمه لأنه أول من شرع القتل في ذلك. العظيم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا انظر فجزاؤه جهنم. فنحن جميعا ما خلقنا إلا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالخلق كلهم إنسهم وجنهم إنما خلقوا ليعمروا حياتهم بتوحيد الله والإيمان به وتنفيذ أوامر واجتناب نواهيه. فالعقيدة والحياة مرتبطان، فأي حياة بلا عقيدة فهي حياة بهيمية لا خير فيها، مهما طولت وتنوعت فهي حياة بهيمية. يقول الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الحياة بلا عقيدة فوضى، الحياة بلا عقيدة شر وبلاء، الحياة بلا عقيدة شر عظيم مستطير، لا استقرار ولا استقامة فيه. إنما تكون حياة حياة طيبة إذا كان مبنية على العقيدة الصحيحة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتبقى الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي ما آتي في حياتي وما أموت عليه، كله لله رب العالمين. وقد ذم الله المشركين بقوله وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. هؤلاء نظر الدنيا هذه النظرة، قالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا، فلا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب. ولهذا خلت قلوبهم من العقيدة الصحيحة، فأصبحوا كبهيمة عامل وشر، كما قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعوا لتولوا وهم معرضون. فالحياة الخالية من العقيدة حياة شقاء وتعاسة وبلاء. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيش ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هي المقرونة بالإيمان الصادق والعمل الصالح. وأي حياة خلت من هذا فحياة شقاء وبلاء، أهلها في تعاسة وظلم وعدوان بعضهم على بعض، لا خير فيهم ولا في حياتهم. ويمكن للمسلم أن يعيش على العقيدة إذا آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، سمع وأطاع لله على ما أشغلته، فقال: اذهبوا بإنبجانية هذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم، فإن أعلامها لا تزال تظهر لي صلاتي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحصى، وقال: واحد أودع، كل ذلك لأجل حضور القلب وإقبالي على الصلاة. فإنك يا أيها المسلم ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتها. في الحديث يعني: إن العبد يصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها حتى قال إلا عشرها. قال ابن عباس رحمه رضي الله عنه: إن ما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. ولهذا بحال الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. فيا إخواني، خشوعنا يحتاج منا إلى حضور قلب، أن نكبر ونقبل اليسرى باليمنى، نجعله على صدرنا، ثم نبدأ بالقراءة ونشغل كل ركن بما شرع من أذكار حتى يسلمنا ذلك من فراغ يمتلئ بوساوس الشيطان وهواجسه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه ثلاثة أسئلة. المرسل أبو خالد من الخرج يقول في سؤاله الأول: كيف تكون زكاة بهيمة الأنعام؟ زكاة بهيمة الأنعام بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: إن أول أنصبتها إذا ملك من الغنم 40 شاة ملكها وكان سائمة الحول، يعني ترعى وتشرب بلا لا يقرب لها لا طعام ولا شراب، وإنما هي سائمة في البر تأكل من الأشجار وتشرب من المياه، هذا هي السائمة. أما المعلوفة والموضوع في مكان خاص والمعلوفة فإن هذه لا تسمى سائمة، وإنما يزكيها إن كان أراد البيع والشراء، زكاها زكاة تجارة وإلا فلا شيء عليها. والزكاة في البهيمة في الإبل والبقر والغنم. أول أنصباء الغنم 40، أول أنصباء الإبل 5 من غير خمس يخرجون من غير الإبل، وأول أنصباء الإبل 25 من دون بخار، وأول أنصباء البقر 30. هذه السنة، وقد بين العلماء ذلك. المهم أن زكاة الأنعام واجبة إذا كانت تسائمة ترعى الحول أو معظمه، ترد الماء والشجر، ولا يقرب لها مالكها طعاما ولا شرابا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وسؤاله الثاني يقول: هل تحي خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ خمس من الوعيد: غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا جزاء القاتل، جزاء عظيم. يوم القيامة يقف القاتل المقتول مع الخصم يوم القيامة، يقول: يا ربي سل عبدك لما قتلني، سل عبدك لما يحمي الرأس بيدي، يا رب سل عبدك لما قتلني. فيا إخواني اجتنبوا هذه الكبيرة فإنها مصيبة عظيمة. يقول في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المرء في عصي فصحة من دينه ما لم يسر دما حراما. فالدم الحرام دم المسلم المعصوم دم المعاهد والمستأمن كل هذا أمور محرمة شرعا. والمسلم يتقوى الله في نفسه ومراقبة الله في ذلك، وليعلم أن القتل جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب تنغص عليه حياته، تجد شقيا خائبا ذليلا لما أقدم من هذا الجرم العظيم وهو قتل النفس بغير حق. والله يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق أن يكون قاتل لغيره خارج عن دين الإسلام شاذا عن الجماعة، وإلا بالأصل حرمة دماء الناس وصيانتها والمحافظة عليها. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. يا إخواني، من أسمع اليوم في عالم الإسلامي من هذه الدماء تراق كل يوم في بعض الدول الإسلامية، مئات كل يوم أعدادا كبيرة بهذه المتفجرات والسيارات الملغمة والأحزمة الناسفة التي صنع أعداء الإسلام ليغروا بها أبناء المسلمين. فأصبح بعض أبناء المسلمين يقتل نفسه ومجموعة من الخلق معه، جمع بين جريمتين بين قتل نفسه وقتله لغيره. كل هذه من استحواذ الشيطان على القلوب. هذه الدماء في العالم الإسلامي هي والله مضرة للمسلمين. العالم الأوروبي والأمريكي في أمان واستقرار، يذهبون ويروحون في أمان واستقرار، ولكن أسلحة فتاكة بأيدي أبناء المسلمين يضرب بعضهم بها بعضا ويقتل بعضهم بعضا، وتلك خسارة عظيمة. فلنتم أنفسنا ولنراقب الله في سرنا وعلانيتنا. نسأل الله العفو والعافية. اللهم أمين، وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل معكم ومع أسئلة الإخوة والأخوات. هذا سالم عطية مقيم في المملكة، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هل صحيح أن من يترك جميع أعمال الجوارح يعتبر مسلما عند بعض علماء السنة ويستدلون بأحاديث شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، هذه شبهة باطلة وغير صحيحة. الدين الإيمان والإسلام اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وما ذكر الله الإيمان إلا مقام العمل. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله تابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله. وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما ذكر الله الإيمان إلا مقرونا بالعمل. فمن ادعى أنه موحد لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يترك المحرمة كلها، هذا إنسان مغرور في نفسه، مخدوع في نفسه، يخشى على أن يلقى الله على غير هدى. لأن الأحاديث الدالة على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وأن تاركها تارك أكثر من أركان الإسلام وهي الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول بين العبد والشرك أو ترك الصلاة. والله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل أخوة في الدين مشروطة بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة. فمن لم يصلي ولا يصوم ولا يحج ولو قال أنا مقر بذلك ومصر على هذا فإن يخشى أن يلقى الله على غير هدى. لأن لا إله إلا الله تنفع قائلها إذا علم بمعناها وعمل بمقتضاها ومدلت عليه من الخضوع لله والانقياد لشرعه والسمع والطاعة له. لا إسلام لمن يصلي، لمن لا إسلام لمن يصلي، لمن لم يصلي، لا إسلام لمن يزكي، لا إسلام لمن يصوم، لا إسلام لمن لم يحج، لا إسلام لمن انتهك المحرمات وعطل الواجبات. فيا إخواني، هذه شبهة ضالة ليس في أهل السنة يقول هذا كلام المرجئة المنحرفين القائلين يكفي الإنسان مجرد المعرفة أن الله موجود من ربه، مجرد معرفته بأن الله ربه كافي ذلك. الشيطان عدو الله، يقول لربك ربي أنظرني إلى يبعثون، يعرف ربه. إذا كان الشيطان أعظم عدو الذي يعرف ربه، فكيف بهذا الإنسان يقول مجرد ما وحكم شرع الله وتحاكم إليه، أحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله وأقام حدود الله ولتمشي بشريعة الله، فإن هذه الحياة المقلوبة بالعقيدة هي الحياة النافعة التي تؤول بهم إلى دار كرامة الله وفضله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة عدن تجري من تحت النار حلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا. هذا جزاء العقيدة الصحيحة والحياة الطيبة. نسأل الله أن يجعل حياتنا وحياتنا خير. اللهم أمين وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا نايف من الخبر يقول: حفظكم الله، المصائب والبلايا تحل على الناس ومع اختلافها، ما هي نصيحتكم إلى كل مهموم ومغموم ومبتلى في دينه ودنياه، وهل تقاس قوة الإيمان في القلب عند حلول المصيبة؟ يا أخي، المصائب ما تنوعت، فالكل بقضاء الله وقدره. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال: ما أصاب من مصيب إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالكل بيد رات الله ابتلاء وامتحانا. قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيختبار الإيمان العبد الصادق، المؤمن الصادق صابر في ضرائه شاكر في رخائه. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله العجب، إن أصاب ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصاب سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والمؤمن كلما اهتم واهتم سأل الله أن يفرج همه ويقضي دينه ويسر أمره. في الحديث من قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، فرج الله همه وغمه وأبدله بهن فرحا. فعلى المسلم كلما اغتم أن يشكو إلى حاجته. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال الله عن ذنون: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكر رحمة منا الآية. المهم أن الهموم والكروب لا يفرجها إلا علام الغيوب. فذكر الله جل وعلا والثناء عليه والتسبيح والتكبير والتحميد وقراءة آيات الكرسي والمعودة والإخلاص وترديدهما جميعا والإلحاح على الله بالدعاء أن يفرج همك. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالضر لا يكشف إلا الله. إلجأ إلى الله وانطرح بين يديه وسلوا تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل محمد شريف هندي مقيم في المملكة يقول: كثير من بعض الشعوب الإسلامية تجهل مفهوم العبادة الصحيحة، لعلكم في هذه الحلقة تتحدثون عن ما حكم، ويسأل: ما حكم ما يفعله الجاهل من عبادات لغير الله تعالى مثل النذر والذبح والطواف بالقبور وغير ذلك؟ يا أخي، العبادة الحقة هي قول لا إله إلا الله، النطق بهذه الكلمة عن علم بمعناها وعمل بما اقتضاها وما دلت عليه. فإذا قال لا إله إلا الله نفى أن يكون نفت العبادة لغير الله، وإلا الله تثبت العبادة لله جل وعلا. فالعبادة جميع من أنواعها من الذبح والنذر والرجاء والخوف إلى غير ذلك، كلها لله، فمن ذبح لغير الله تقربا للجن أو الأموات والأولياء فقد أشرك مع الله غيره، ومن دعا غير الله من أصحاب القبور والأولياء والضرائح فإنه قد أشرك مع الله غيره، فإن الدعاء عبادة يجب أن نصرفها لله. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا في الحدود، لأن هذا هو شكر النعمة، نشكر الله بقلوبنا بأن نعتقد أن هذا الأمطنان فضل من الله علينا، ونشكره بألسنتنا بأن نظهر ذلك ونحمد ونثني على الله، فإن الله جل وعلا ليس أحد أحب إليه من الثناء، من ذلك أثنى نفسه، ونشكره بجوارحنا بأعمالنا الصالحة بإقام الصلاة وإداء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفهاء والمجرمين والمفسدين حتى يعم الخير والصلاح، فإن الله جل وعلا إذا شكره العباد بالقيام بحقه داوم النعم عليهم وإلا سلبها عنهم، والسبب منهم قال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الأمن الذي نعيشه في هذه الجزيرة المباركة المملكة العربية السعودية نعمة نادرة في العالم كله، استقرار وأمن واطمئنان ورخاء وارتباط بين أطراف البلد من شرقه إلى غربه وشمال جنوبه، كلهم ولله على هذه العقيدة وتحت هذه القيادة المباركة. أرجو الله أن يدل قائد على الخير وأن يهديهم سواء السبيل وأن يجعلهم أئمة عادين متدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير، وأن يحب رعيتهم لهم ويحب من رعيتهم، ويجب الجميع ارتباط وثيق وقوية. فيا إخواني، شكر النعمة بالقيام بواجب الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذوا على يد السفهاء والمفسدين وردعهم عن باطلهم والحيل بينهم وبين ما يريدون، كل هذا من شكر النعمة، كل هذا من شكر النعمة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإعلان الخير، كل ذلك من شكر نعمة الله علينا. أما أن نشكر بأسنتنا ونعطل أوامر الله وننتهك حرمات الله وليس في غيرة على حرمات الله، فإن هذا بلاء عظيم. بالحديث: لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو يشرك أن الله يبعث عذابا من عنده تستغفر فلا يغفر لكم، وإلى آخر الحديث. فالمنكرات والمعاصي على اختلافها سبب لسخط الله وعقابه. قال جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فعلينا جميعا أن نتواصل بالحق وأن نشكر الله ونعلم عظيم هذه النعم ونقابلها بالشكر بالقلوب والأزواج والجوارح، لعل الله أن يديمها علينا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير العباد طاعة الله بمعصيته وغيروا شكرا بكفرها غير الله نعمه وبدلهم سوء وفسادا، وهذا أمر عظيم. يا إخواني، هذا الأمن العظيم الذي تعيشون اليوم إنما فضل الله عليكم باجتماع كلمتكم تحت قيادة مباركة التي نرجو الله أن يدل على الخير وأن نمدها بالدعاء أن يصلح الله شأنهم ويقوي قلوبهم ويثبت طريق المستقيم ويرزقهم الجد والاجتهاد ويحب رعيتهم ويحب رعيتهم لهم ويجمع بين القلوب قلوب العباد على طاعته، إنه على كل شيء قدير. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب، حيث نستقبل هذا السؤال من الأخ عبد الرحمن الدحيم، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو فضل صلاة الضحى وما هو وقتها وعدد ركعاتها؟ جاء في صلاة الضحى حديثان، الأول أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شنات أيام. وجاء في الحديث في حصال الخير قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع في الشمس تعجب أن صدقة وتعين رجل دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاع صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتها تركع من الضحى. فركعتها الضحى سنة يصليها المسلم في بيته ليره أولاده وأهله فيقتدوا به وليعمر البيت بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صبي بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالصلاة في البيت تنور البيت وتفتح له الخير وتبعد شياطين الإنس والجن. فيا إخواني حافظوا على السنة في بيوتكم وأدوها والزموها وروضوا أنفسكم نفسكم عليها لعل الله يتقبلها منكم. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو سعود من الدمام يقول: حكم تعليق التمائم من القرآن. التمائم من القرآن لا تجوز. قد كان في آخر العلماء من أجازها وقال: هذا كلام الله، كما يرقى به المريض فيعلق على المريض. والصحيح أنها ممنوعة سواء من القرآن أم غيره، لأن الحديث في عام النهي: إن الرقى والتمائم والشرك، وفي لفظ: من تعلق تمائم فقد أشرك. قال علماء: والسوء في ذلك أن من علقها فإنه قد يستخف بها ويدخل بها البيوت دورات المياه ومكان الحشوش. ثانيا أنه قد يتعلق بها قلبه فيظن شفاء بهذه التميمة وبهذا السبل غير مشروع. ثالثا أن النهي عام لا يستثنى من شيء، فالأولى تركها وعدم تعليقها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من أسئلته يقول: حكم لبس الأسورة أو السوار لعلاج الروماتيزم. هذه الأسورة لعلاج الروماتيزم الظاهر لا تجوز، لأنها مما جاء بالحديث إنها الواهنة. لما رجل من الصحابة رجل في يدي حلقة من صفر، قال: ما هذه؟ قال: من الوهنة، من الحمى. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فيا إخواني، هذه الأسورة قد بحثت بالإفتاء وقرئ ما قرئ حولها، وتبين أنها ليست علاجية ولكن أشياء نفسية. وأما لو كان قدر أن هذه الأسورة تحتمي على أدوية معينة يمكن، لكنها لا غير ذلك. إنما دعاية وشوف النفس أنها الأسورة من لبسها وقي كذا وكذا، وليست يعني دوائية محضة، وإنما هي فقط شيء نفسي. فالظاهر أنها لا تجوز. أثابكم الله. أبو بدر من تبوك يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يجوز للمرأة وهي عليها العذر الشرعي أن تغسل وتكفن المتوفى؟ لا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تأتي بالخمرة من المسجد قال: إني حائض. قال: إن حائضتك ليس في يدك. كون تغسل الأموات لا مانع منه، تغسل النساء وتكفنهن لا مانع من ذلك. نعم. سؤاله الآخر أو سؤالها الآخر تقول: هل دفع الزكاة للمجنون الفقير جائز؟ المجنون الفقير يعطى ما ينفق عليه قد النفقة التي يحتاج إليها. أما يعطاه مال وهو بغير عقله قد يعني يبد هذا المال ينتفع به. إنما نعطي ما ربي يسقط عني الواجبات. هذه شبهة باطلة وضلالة. لا إله إلا تنفع قائلها إذا علم معناها وعمل بمقتضاها وانقاد إلى ما دلت عليه من التزام شرع الله والقيام بما أوجب الله. أما هذا القول أن الناس كلهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يعدون إنسانا مؤمنا بقلبه ولسانه غير مؤمن بجوارح، لا يعدونه مؤمنا، لأن الجوارح لا بد أن تعمل بطاعة الله. في تلك شبهة ضالة يجب أن نزيلها من أفكارنا وأن نتعلق بها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات. هذا السائل أبو سعيد من جازان يقول: هل المريض بمرض نفسي ويمارس حياته عادية فقط مضطرب نفسيا يعتبر حكمه حكم المجنون ويرفع عنه القلم في الذنوب والخطايا؟ الذي يرفع عنه الذنوب هو فاقد العقل، لا عقل له. أما هذا فإنسان عنده قصور لكنه عنده وعي، عنده معرفة بأشياء، إنما عليه قصور ونقص في بعض أشياء، لا يعتبر هذا غير مكلف، هذا مكلف ولكنه على قيد تكليفه. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر أبو سعيد يقول: إذا كانت هناك خصومة بيني وبين شخص آخر من الجيران، وحاولت الصلح بيني وبينه مرة فرفض، وحاولت مرة ثانية وثالثة فرفض، فهل علي إثم في هذه الخصومة بعد ذلك حتى ولو كان سبب الخصومة من طرفي؟ وما هو حق الجار في هذه الحالة؟ الأصل أن المسلم يجب أن يكرم جاره ويكف الأذى عنه، قال الله جل وعلا: والجار ذي القربى والجار الجنوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم جاره. وقال: من كان يؤمن بالله فليؤذي فلا يؤذي جاره. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، أي غدراته وخياناته. فاصبر على جارك وتحمل بعض الأذى عنه وحاول إصلاح، فإن أبى فأعرض عنه وادعو له بالتوفيق وكف الأذى عنه وابذل المعروف له، وأرجو الله أن يهديه ويهديك وإياه لكل خير. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: هل الاغتسال بالمطر شفاء من السحر والمس والعين؟ قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حصر عن رأسه وقال إنه قريب عهد بربه، حتى قال بعضهم إن من أوقات الدعاء نزول المطر، لأن المطر رحمة، فإذا نزل المطر كان رحمة، فكان النبي يحسر على رأسه ويقول: هذا قريب عهد بربه. أما أنه يعالج السحر والأنف، الله والله بذلك، إنما هو ماء طهور كما قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو ماء طهور نافع بإذن الله. أثابكم الله وبارك الله فيكم. وبالنسبة لماء البحر، هل يجزي الوضوء منه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسائل يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ أفنتوضأ من البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ولو كان فيهم أملاح، لأن هذا أصل خلقته، فهو طهور مطهر. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام ومن خلال أسئلتكم التي تصلنا تباعا. هذا حفظكم الله يسأل ويقول: في حلقة ماضية استمعت إليكم وأنتم تتحدثون عن الطلاق وخطر الطلاق، ولكنني يا سماحة الشيخ عبد العزيز أنا مجبر لطلاق زوجتي بناء على رغبة أمي، فبماذا تنصحونني؟ نقول: أمك هداها الله وعافاها، ما ينبغي منها ذلك إلا اللهم إلا أن تكون مودية لها فتبعد عنها. أما أن تحمل ابنها على طلاق زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من خبب امرأة على زوجها. فلا يجوز للأم أن تأمر أبا ابنها بالطلاق، اللهم إلا أن يكون هناك سبب وجيه في عرضها ونحو ذلك. أما مجرد اختلاف وجه النظر وعدم قيام بشيء من واجبها تأمر ابنها بطلاقها، هذا خطأ، فهي غير ملزمة إلا بخدمة زوجها، لكن من المروءة أن تخدم أم زوجها. أما أن أم زوجها تفرض عليها أن تخدمها كما يخدم أمه، هذا أمر غير مطلوب، ولا يليق بالأم أن تطلب من ابنها الطلاق، ولا يحل من يسرع في الطلاق. تمهل وحاول علاج والإصلاح قدر استطاعه، وإياك وتسرع بالطلاق. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع سامي العبد الله من الخبر يقول: أفتقد إلى الخشوع في الصلاة وعندي نسيان شديد في الصلاة، فبماذا تنصحونني؟ وهل أنا مصاب في ذلك في الوساوس؟ يا أخي، أقبل على الصلاة بقلبك وأحضر بقلبك وأن تصلي القيام والركوع والسجود والقراءة إلى غير ذلك. أحضر قلبك وأشغل كل ركن بما شرع فيه، واستعذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان حريص على إسس العبد، ولا سيما من صلى منفردا، فإن المصلي منفردا تطرقه الواسع أكثر من غيره، أما مع الجماعة فيشجع ويرى الناس يركعون ويسجدون ويعمل معهم، فهذا ربما خفف عنه بعض الوساوس، لكن المنفرد تطلع الوساوس من كل جانب. فحاول أن تدافع نفسك وأن تجاهد نفسك لعل الله يخلصك من هذا. أيضا الأخ سامي له سؤال آخر يقول: أفطرت 10 أيام في رمضان قبل 5 سنوات، هل علي صيام أم علي كفارة نظرا لسفري؟ فطرك جائز، لكن عليك مع القضاء أن تطعم لكل يوم مسكين، لأنك أخرت القضاء بلا سبب. فإذا كان تلك القضاء 10 سنوات بدون مرض ولا سفر وإنما تكاسل، فعليك مع الصيام أن تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء. أما إن كانت تأخذ عذر كتواصل أمراض نحو ذلك فإنما عليك القضاء فقط. أبو علي من حائل يقول: بعض الناس لا يعرف أسهل المسائل الفقهية، هل من كلمة لهم؟ على المسلم يتفقه في أحكام طهارته وأحكام صلاته وأحكام صومه وحجه وزكاته، الأمور الضرورية التي لا بد منها على المتفق في دينه، لأن الله لا يقول عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم وكان على وفق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذه سائلة أخرى حفظكم الله، أم إبراهيم تقول: هل على الذهب الحلي المعد للزينة هل عليه زكاة؟ لأنني أسمع هناك تفاوت في الإجابة. ولا شك فيه من العلماء يقول بهذا، وأن الحلي الملبوس كسائر سبائك الذهب يزكى، لكن المحققون يقولون الصحيح أنه لا زكاة في الحلي المعد للبس، لأن ليس مالا ناميا، ولو فرض فيه الزكاة لأوشك أن تقضي الزكاة على كل ثمنه، أو يقال من لن تلبس الحلي، وهذا كله ما يمكن. فالحلي المستعمل لللباس لا زكاة عليه بمنزلة أثاث البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، دل على أن المركوب والمنتفع به لا زكاة عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ولعلنا نختم بهذا السؤال الذي بعث به فهد بن حسين من الثقبة، يقول: ما نصيحتكم في من يتلفظ بالطلاق والحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله من كبائر الذنوب، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والتلفظ بالطلاق أيضا مكروه، لأن الطلاق محدود، أولى وثانية وثالثة، وربما زلت القدم فطلقت مرارا ثم ندمت مدندم، ينهدم البيت في الأسرة. فيا إخواني احذروا الطلاق على ألسنتكم، كثير من إخواننا الطلسانه: أنا علي الطلاق إني صادق، علي الطلاق إن فلان كاذب، علي الطلاق أن تأكل ذبيحتي، علي الطلاق كذا، يريد أن يحقق أي موضوع ويجعل صحته طلاق امرأته. ما الذي أدخل الطلاق المرأة في أمور الترهات والأمور التافهة؟ فيا إخواني احرصوا على الإقلال من الطلاق، نسأل العفو والعافية. الحديث: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهو أبغض الحلال إلى الله، ولولا حكمة الله في مشروعية عند الحاجة لما شرع، لكن الله شرعه لمصالح عظيمة. إنما على المتق الطلاق ويحذر منه ولا يجعل على لسانه دائما. وعندما يكون الحلف بغير الله يكون أعظم، لا شك من كبائر الذنوب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم على خير في لقاء قادم، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يوم الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم. فالحقيقة أن كثيرا من المسلمين يجهلون حقيقة التوحيد، عندهم حب للإسلام ورغبة في الإسلام، لكن عندهم شرك بالله يهدم جميع أعمالهم الصالحة. من تعلق بغير الله، يتعلقون بأرباب القبور، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يطوفون بقبورهم، يقربون قرابين لهم، يهتفون بأزم الشدائد، يدعونهم من دون الله، يعلقون بهم تحصيل النفع وجلب الضر، إلى غير ذلك من أنواع الشرك الذي بعث الله الأنبياء والرسل بالتحذير عنه، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه بعث بتحقيق التوحيد لله، ووجوب إخلاص العبادة لله، والتحذير من الشرك بالله مهما كان ذلك الشرك. ولهذا قال الله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هكذا الرسل دعوا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله، حذروا العباد من دعاء غير الله. قال الله عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هكذا الشرك في قوم نوح ومن بعدهم. ولهذا بعث الله الرسل جميعا بالدعوة إلى توحيد الله، وأن الدعوة الرسل جميعا مجتمع لهذا الأصل العظيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فوصيتي لإخوان المسلمين في شرق الأرض وغربها: اتقوا الله في أنفسهم، ويعلموا أنه إنما خلقوا لأجل أن يعبدوا ربهم ويخلصوا له الدين ولا يشركوا معه غيره، وأن أي شرك بالله في أي نوع من أنواع العبادة يحبط جميع الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالشرك بالله يهدم كل الأعمال ويقضي عليها، والتوحيد إذا صح وصدق فإنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. فيا معشر المسلمين، دعوا هذا الشرك بالله، أخلصوا لله توحيدكم وعباداتكم، واقصدوا الله جل وعلا السميع البصير الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ونوم، ادعوه وارجوه فهو السميع القريب، يسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم وعلانيتكم، فاقصدوه بالدعاء والتضرع والرجاء، لأنه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هؤلاء الأولياء والصالحون الهالكون ليس لهم قدرة على أي شيء. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم لا ينبئك مثل خبير. فإذا كان هذا حالهم فلماذا نقصدهم ونترك رب العالمين السميع البصير القادر على كل شيء؟ نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. اللهم أمين. بارك الله فيكم. أيضا له سؤال آخر يقول: حفظكم الله، من خلال الآية الكريمة في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية يقول كيف تكون الدعوة الصحيحة؟ الدعوة الصحيحة الصادقة هي الدعوة التي سلك فيها الداعي سنة محمد صلى الله عليه وسلم طريقته. فإن الله يقول للنبي، يقول لقومه: قل هذه سبيل طريقتي التي أنا عليها من الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص دين الله، سبيلي أي طريقي وطريق من تبعني وسار على طريقي. فالرسول وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة، على علم بحقيقة ما يدعون إليه، وعلى علم بحقيقة مدعوين، بصيرة تقتضي منهم اختيار الزمن واختيار المكان واختيار الألفاظ المناسبة. سبيل الله الدعوة لرضا الله، قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومحمد صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوة قومه قريش إلى لا إله إلا الله، إلى أن يقولوها بألسنتهم ويعملوا بمقتضاها بجوارحهم ويعتقدوا حقيقتها في قلوبهم. ولما علموا أن هذه الكلمة تهدم جميع معبوداتهم وتقضي عليها وتلغيها كلها، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فالعجاب عندهم أن محمدا دعاهم إلى أن الله هو المعبود المرجو المقصود، لا يعبد غيره. لهذا يا إخواني، دعوة رسول الله إلى التوحيد عشرة في مكة ويدعو التوحيد خاصة، فإنما فرض عليه الصلاة الخمس حتى هاجر المدينة، وفي المدينة أيضا ما يدعو إلى الله حتى في آخر لحظات من ألفاظ أنفاسه، ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أناكم عن ذلك. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذير الأمة من الشرك، وإن هو تحذير من الشرك قليله وكثيره. وفي آخر حياته وكل حياته بذلها في الدعوة توحيد الله وإخلاص الدين لله ووجوب توحيد الله وحده دون ما سواه. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، ونحن معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نتواصل مع مستمعين الكرام، وهذا السائل محمد من جدة يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم قراءة الإنجيل من باب بالاطلاع؟ يا إخواني، نحن نؤمن بالله وبكتب التي أنزل على أنبيائه التي ذكرت التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، لكننا نعتقد أن الله جل وعلا قد أغنانا بالقرآن عما سواه، لأن الله يقول: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الآية، ويقول الله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله جل وعلا أنزل كتبه، لكن لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الكريم نسخ به جميع الشرائع وجميع الكتب، وأصبح القرآن الكريم مجتمع على ما قبله من الكتب، جامعا لمعانيها مغني بها مغني العبد عن سواه. لما رأى ابن عمر شيئا من التوراة أعجبه ما في مواعظ، قال: أبي شكي بن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فالتوراة والإنجيل أولا أنها محرفة، ولا يمكن أن نجد كتابا غير محرف، كما قال الله جل وعلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فكتب الله قد حرفت وغيرت وزيد ونقص فيها وبدلت، ولا يمكن أن ترى شيئا من التوراة أو الإنجيل على وضعه الصحيح، بل غيروا وبدلوا وحذفوا منها ما يتعلق بمعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي المنتظر وأنه خاتم الأنبياء والرسل، فغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا. ولهذا ليسنا بحاجة، لا نستفيد من موعظة ولا حكما، لأن الأحكام الشرعية قد أغنانا الله بكتابه وسنة رسوله، والمواعظ منها ما هو مزيد ومنقوص فيه ومحرف. وإذا سمعت أحيانا تقرأ بعض الإذاعات وسمعت الألفاظ أيقنت حقا أنها ليس كلام الله، وإنما هو كلام مبدل ومغير ومحرف، فليس لها سبحان الله يعني أثر في السماع ولا تأثر، لأنها مغير ومبدلة. أما كتاب الله فمحفوظ بحفظ الله إلى أن يرفع من المصاحف والصدور في آخر الزمان. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والكتب السابقة وعد بها إلى أهلهم فضيعوها كما قال بما استحفظوا من الكتاب فأما القرآن فهو محفوظ حروفه ومعانيه، ولم تستطيع أيدي السوء والتحريف أن تمتد إليه زيادة نقصان رغم العداوة التي أنصبت له والبغضاء منذ أنزل إلى اليوم. والقرآن محفوظ في المصاحف في صدور الرجال لا يد في قوته والعزة وانتشاره ولله الفضل ومنه. وقد جعل الله لمجمع المكفر بمدينة المنورة ليتبعد المصحف الشريف أثرا فعال، فطبعت مئات الملايين ووزع في العالم الإسلامي عن كله كتاب الله جل وعلا. كل هذه من حجة الله العباد، وأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله يهيئ الله لمن يحفظه ويعتني به ويقوم بواجبه، فالحمد لله رب العالمين. فيا أخي أوصيك ألا تقرأ الإنجيل، ليس لك فيه حاجة، لا حكم تستفيده ولا توجيه تستفيده، وإنما كلام محرف ومبدل ومنقوص فيه، والحمد لله أغنانا بكتابه عن سواه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم بهذا السؤال، يقول: من ترك الصلاة لمرضه ثم توفي ولم يقضي، هل يلحقه شيء؟ يا إخواني، نعلم أن الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد التوحيد، فالتوحيد هو الأصل، ثم يلبق ما يقوته وما يكسيه على قدر استطاعه. أما إعطاهم شيئا كثيرا وهو غير عاقل، فإن هذا المال سيأخذه من غيره وسيذهب إلى غيره ولا ينتفع به، وإنما يعطى كسوته وغذاؤه وسكنه على قدر استطاعه. وأما إعطاؤه مالا زائدا فقد يبدده ويؤخذ منه ولا ينتفع به ولا تقع الزكاة موقعها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا متعب الرويلي من عرعر يقول: ما هي الأعذار المبيحة لجمع الصلاة عند الفقهاء؟ الفقهاء يقول رحمهم الله: الأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها، لكن الجمع أسباب السفر، فالمسافر لو أن يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر، فكان في السفر إذا ارتحل من المكان قبل دخول وقت الظهر أخر الظهر وصلاها مع العصر جمع تأخير ليكون أرفق بسيره، وإذا أذن المؤذن في الظهر ولم يرحل قدم العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم ليكون أرفق بحاله، وهكذا المغرب إن ارتحل من مكانه قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب وصلاها مع العشاء، وإن غربت عليه الشمس قدم العشاء وصلاها مع المغرب، وجمع النبي بعرفة وجمع بمزدلفة. قال العلماء: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء للمطر والوحل والريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة والغبار الشديد الذي ربما يضر بعض الناس إذا خرج المسجد، فهذا الجمع. وكذلك المريض إذا كان يعجزه الوضوء كل صلاة فله الجمع بين الصلاتين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، محمد من حائل يقول: هل يجوز التطوع بعد سنة الفجر؟ التطوع بعد سنة الفجر إن كان لصلاة راتبة الفجر جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل صلي بعد الفجر أربعة قال: لا، إني قد لم أدرك أني الركعتين، فأجازه النبي. فنقول: إن كانت ركعتين بعد الفجر قضاء للراتب جاز، وإن كان طوعا محضا فلا، لأن الفجر ليس بعدها تطوع، لأنه قد دخل وقت النهي، فلا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا فقط الفريضة وراتبتها، وأما غيرها فلا يجوز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر رمز لإسمه بأبي علي من الرياض يقول: ما هو دور العالم المسلم أثناء الفتن؟ دور العالم المسلم أثناء الفتن: أولا الصبر على الحق ودعوة الناس للحق وتحذيرهم من أسباب الفتن ونهيهم عن المنكرات والأخذ بأيديهم ما يحبه ويرضاه وتحذيرهم من الدخول الفتن، فإن الفتن إذا وقعت أهلكت الرطب واليابس. فطالب العلم يحث الناس على الاستقامة على الخير والهدى، ويحذم الظلم والعدوان، ويسعى بينهم في الإصلاح والتوفيق، لعل الله أن يحسد جانب فتنة، فإن هذه فتن يدخل فيها العالم بعلم وإخلاص ينفع الله به ويخلص الناس المشاكل ويصلح أخطاءهم ويصلح ذات بينهم، هكذا العالم الصادق. أما من يثير فتن ويشجعها ويعين على نشرها بالأشياء الإرجافات والإشاعات الكاذبة، هذا نشر الفتن ودعوة إليها. أما نسف فلا، يقيم الفتن موقف الحق فيبين الحق ويبين الباطل ويحذر من اغترار بالجهلة والسذج، ومن لا بصيرة عندهم ومن لا علم عندهم، ومن يريد للأمة البلاء والمصائب، وقد يظهرون ذلك في قالب الصلاح والتقى والغير على دين الله، ولكن يعلم الله منهم أنهم أعداء لله، أعداء للإسلام، مثير الفتن، محبين للفوضى، وهذا كله لا يليق بطالب العلم، فإن طالب العلم يرفض الفوضى والاضطرابات وهتك الأعراض، سفك الدماء ونهب الأموال، تدمير الممتلكات، كل هذه ينكرها طالب العلم الصحيح ويرفضها، ويسعى بالناس بالحق والتحذير من الاستمرار على هذا المنهج السيء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر حفظكم الله يسأل يقول: هناك رجل بديء اللسان وإذا نصح لم يقبل، ما الواجب علينا نحوه؟ أنصحه لله وحذره من سخط الله، وإذا أبى فعامله بما يليق به، لا تصغوا لكلامه، لا تصدقوا في أخباره، لا تسألوا عما عنده من أخبار، لا تخرجوا مجالس معه، لا تصدروا في المجلس ويقول ما هذه أخباره وما عندك من خبر، فإنه إذا سئل عن الأخبار عنده أعطاكم ما أعظم الكذب والافتراء. فإذا علمتم بذاءة لسانه وخسة ألفاظه وقل حيائه، فحقه أن يترك ولا يخاطب ولا يسمع منه ولا يقرب إلى المجالس ولا يصاء إلى قوله ولا يؤخذ عنه كلام. فإذا رأى من إعراض عنه وعن أقواله وأنه تجاهلوه، لعل ذلك أن يكون رادعا له عن تماديه في طغيانه، لأن بذاءة اللسان شر عظيم. يجهلون ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: العلم بالعقيدة علم ضروري لكل أحد ذكر وأنثى، لأن هذا التوحيد هو أساس الأعمال كلها، لأجله خلق الله الخليقة، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب. هذه العقيدة لا بد من تعلمها وتعليمها ومذاكرة بها، ولهذا يجب على المسلمين جميعا من وفقه الله في مدعاة هذه العقيدة وبصره الله بها أن يدعو الناس إليها وأيد غيره إليها، لأنه واجب على كل من عرف الحق أن يبينه. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدعوة إلى توحيد الله وتعريف الخليقة ما لأجل خلقوا وما لأجل بعث الرسل، والخصومة بين الرسل وأممهم، وأن الخصومة كان في توحيد العبادة، إذ الخلق مقرون بأن الله خالقهم ورازقهم لا خالق لهم سواه، ولكن أشركوا مع الله غيره حيث اعتقدوا في غير الله أنه وسيط بينهم وبين الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقول: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتعليم التوحيد والبداءة به واهتمام الدعاة به وجعل أهم دعوتهم وأصل دعوتهم وأساس دعوتهم الآن هو الطريق المستقيم. لا ينبغي الدعاة يدعو إلى الله أن يدخلوا في أمور هامشية أو دعوة سلبية، لا، يجب أن يبدأ بالتوحيد قبل كل شيء، بتحقيقه وبيان فضله وبيان حقيقته وفضله وعقوبة وعاقبة من وعاقب العاقب العميل لأهله، وبيان مآل من خرج عنه وما عليهم وما ينالون من العقاب الدنيا والآخرة. لا بد من هذا، ولهذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث بهذا الدين: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره بأن يعلمها مع أنه الداعي إليها، لكن لمزيد أهميتها وعظيم شأنها أمره بالعلم بها تذكيرا له بشأنها وعظيم أمرها. إذن فالعقيدة أمر مطلوب، تعلمه وتعليمه وتلقينه الصغار من بأول مراحل تعليمهم، وتنشئة الكبار على ذلك، وأن يكون دائما على أذى الجميع، الخطباء يفصحون عن المتحدث في وسائل يفصحون عن، وكل إنس يهتم بهذا التوحيد لأنه أصل الدين وأساسه. أما قوادح العقيدة فهي تختلف. أعظم قادح بالعقيدة أن تشرك مع الله غيره، فمن دعا غير الله وجعل غير الله بمزلة في الدعاء والرجاء والنذر والذبح والتألق والتعلق، هذا أعظم وأعظم قادح في التوحيد. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال مالك أنبياء ابن إبراهيم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك بالله مناف لحقيقة التوحيد. إذن فعلينا أمور: أولا أن نهتم بالتوحيد ونعلم أهميته وعظيم شأنه، ونلقنه صبياننا ذكورا وإناثا، ونجعله في مراحل التعليم مختلفة، ونذكر الناس به دائما وأبدا، والخطباء على ان يبدوا ويعيدوا فيه، ووسائل الاعلام كذلك من صحابه من صحابه واذاعه الفاز، لان هذا هو الاصل العظيم الذي خلق الله الخلائق. ولا يقبل الله من احد دينا سواه، من لقي الله يشرك به فان الله لا يغفر له، كما قال جل وعلا: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالم انصار. مما يقدم العقيده تعلم السحر وتعليمه ونشره بين الناس، فإن هذا مما ينافي العقيدة الصحيحة ويضادها. مما يضاد العقيدة الصحيحة أيضا تحكيم غير شرع الله والتحاكم لقوانين وضعية والآراء البشرية المناقضة لحكم الله ورسوله، فإن الله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. مما يناقض العقيدة استهزاء بالدين والسخرية به واحتقار الدين واحتقار أهله واستنقاصهم وعيبهم وسبهم ولمزهم، كل هذا مما يضاد العقيدة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومما يضاد العقيدة الإعراض عن أوامر الله وارتكاب نواهي الله، الإعراض عن أوامر الله بأن يعرض عنها إما والعياذ بالله أن يشك فيها ويعتقد عدم وجوبها ويطعن في وجوبها، أو يبيح ما حرم الله من المحرمات أجمع المسلمون على تحريمها وعلم تحريمها من الدين بالضرورة، كمن اعتقد حل الربا أو حل الزنا أو حل الخمر، فإن هذا كافر بالله مشرك بالله، لأنه أحل ما حرم الله بإجماع الأمة. فالمهم يا إخواني العقيدة تعلمها وتعليمها وتأصيلها في النفوس وبيان ما يضادها من الأقوال والأعمال أمر مطلوب من المسلمين، لينشأ النشأ على هذا المعتقد السليم ألا ألا والتعلق بالله جل وعلا حبا وخوفا ورجاء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال الأخ عبد الرحمن الدحيم، يسأل بارك الله فيكم، يقول: في قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، يقول بارك الله فيكم: كيف يجسد المسلم هذه الأشياء ويؤمن بها؟ نعم، يؤمن بها المسلم لأن الله أخبر بها في كتابه العزيز. إن الله عنده علم، أخبر الله أن علم أمره عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقت إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والغيث بيد الله جل وعلا، هو الذي ينزله، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، فهو العارف بوقت المطر واستحقاق العباد له، وهو ينزله على قدر. ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهابه لقادرون. ويعلم بأرحام، يعلم الأرحام حالها ومآلها، يعلم الأرحام وحال الرحم وحال الجنين وتطوراته، يعلم حاله وحاضره ومستقبله وما سيؤول إليه، لأنه جاء في الحديث أن الجنين إذا بلغ في بطن أمه أربعة أشهر جاءه الملك فيكتب رزقه وأجله. يقول الله جل وعلا، لأن هذا سر عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بسخط إلى يوم القيامة. وقال رجل: والله لا يغفر لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فبعض الناس بذيء اللسان يسب ويشتم ويقذف، إما والعياذ بالله ليسمع تفاعل المحاضرين وينقل الآخرين، أو العياذ بالله لإذا أنه نمام خبيث، أو العياذ بالله لأجل عداوته وشره ونشر الرذيلة من المسلمين وعدم اطمئنانته بالخير، فهو يحب الشر ويدعو إليه ولا يحب الخير ولا الصلاح. لكن عالجوه بأن لا تقربوه ولا تصغوا إلى كلامه ولا تقلوا أخباره ولا تسألوا عما عنده، فإنه إن رأى ذلك منكم أمكن صار سببا لإحجامه وامتناعه عما هو عليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أنتم تتابعون حلقة من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو عبد الله من مكة المكرمة يقول: هل إذا رأيت رؤية في المنام أن هناك سحر في المنزل وأنه في مكان محدد، هل أقوم بحفره واستخراجه؟ يا أخي، إن كانت الرؤية صادقة، رؤيا صادقة حقا، وأنت على طهاء وأنت في آخر الليل قرب الفجر وأنت من الصادق في أقوالك، فلا مانع أن تبحث من غير أن تكون على يقين، يعني من غير أن تأخذ بالقبول ابحث. لا، إذا إن كنت مصاب بشيء من السحر ابحث عن هذا المكان دون أن يكون عندك يقين جازم به، وإنما من باب الاحتياط. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الله من الرياض يقول: متى يبدأ وقت قصر الصلاة في السفر، بعد الخروج من البلاد أم قبل ذلك؟ يقول علماء: يبدأ القصر إذا فارق عامر القرية، إذا فارق مكان إقامته وفارق البريان ودخل في مسمى السفر جاز له استحلال السفر من الجمع والقصر والفطر في رمضان. سؤاله الآخر يقول: زوجتي تقاطع أمها، فماذا علي؟ انصح زوجتك وخوفها من الله وأريها منك الغضب عليها، وقل لها: أمك لها حق عظيم عليك، إذا عققت من أمك عقك أولادك وعقك أبناؤك، وصار بيتنا بيت عقوق وقطيعة. حاول أن تلزمها بر أمها وأن تظهر الغضب عليها حتى ترضى أمها. حاول أن تحملها على ذلك، لأن عقوقها لأمها سينعكس على أولادها نحوها، وسيكون بيت قطيعة وفرقة، هذا لا ترضى نفسك. حاول أن تضغط الزوجة بكل إمكانية أن تزور أمك وأن ترضي أمك وأن تعقد الصلح بينها وبين أمك وأن تبتعد كل أسباب الفتن، فإن هذا واجب عليك لتبقى الصلة وآثار الحميد في بيتك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل سعيد الدوسري من الدمام يقول: رجل عنده مال ويريد أن يخرج الزكاة وعنده أخوه يسكن معه في البيت، فهل يجوز أن يعطيه من هذه الزكاة؟ إن كان أخوه فقيرا معسرا ذا عيال راتبه لا يكفيه ولا يغطي جميع مكاليب حياته، أعطيه ما يسد حاجته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. وإذا كان ابنه حفظكم الله، هل يعطيه من الزكاة؟ لا، الأولى أن تعطي الابن من مالك الخاص، لأن نفقته عليك واجبة. ومن تأخر في دفع الزكاة لمدة 4 سنوات تقريبا يقضيها مع التوبة إلى الله.